رقم 48 أن التصفيق للرجال غير صحيح وأن التصفيق للنساء فقط، هل ذلك في جميع الحالات أم أنه في الصلاة فقط؟ طبعا الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الصلاة، قيده بالصلاة، من رابه شيء في الصلاة فليسبح، من رابه شيء في الصلاة فليسبح. إنما التصفيق للنساء، أي أن النساء تصفق في الصلاة عشان تنبه الإمام ما تطلعش صوتها، أما الراجل فيقول إيه سبحان الله. لكن يفهم من ذلك، وإن كان الحديث خاص بالصلاة، إنما كلمة إنما التصفيق للنساء تشعرك بأن التصفيق من خلق النساء أو من عادة النساء وليس من عادة الرجال، مش في الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. لكن طبعا إذا اضطررت أنت للتصفيق لشيء ما، مسألة ماش حرام، يعني ماش حرام، يعني نفترض أنك أنت قاعد في قهوة وعاوز تجيب فنجان شاي، هتسقف للجرسون طب مثلا، يعني ما يبقاش حرام، ما واخد بالك، ما يبقاش حرام. إنما ما يتسقفش في الصلاة أبدا أو في المسجد أبدا أو الإمام على المنبر، يعني الإمام على المنبر طول وانت زهقت جاي عاوز تخطف ركعتين وتمشي، فزهقت من الإمام بقى وعم تسقف له، هنا لازم تطرد برا المسجد. الطرد من المسجد يجوز؟ لا السؤال، نعم يجوز الطرد من المسجد. من له حق الطرد من المسجد؟ إمامه أو المدرس. يعني نفترض ان في واحد بيدرس هنا يوم تاني غير يوم الثلاث، يوم الحد او الاربع او اي يوم، فده بيدرس والمجلس مجلس علم، من حقه ان يطرد من مجلسه من شاء. ما تقولش بقى ده بيت ربنا، لا، هو بيت ربنا هو امين عليه، هو الحارس، هو المسؤول. يعني انت لو دخلت قصر في رئاسة الجمهورية وقال حرس قالك امشي اطلع بره، تقوله ده بيت رئيس؟ ما تقدرش تقول اطلع بره، لا، يقولك اطلع بره، لان الرئيس موكله في هذا، يدخل من شاء ويخرج من شاء، وكيله. فإمام المسجد مسؤول، فيصح لإمام المسجد أن يطرد من المسجد، ويصح للمدرس أو المعلم أو الفقيه اللي قاعد يدي الدرس أن يطرد من مجلسه من شاء. إمتى؟ إذا رأى أن وجود الشخص يبلبل أفكار الناس أو قد يجعل بتصرفه في المسجد فتنة، فلما يسقف للإمام والإمام على المنبر، في إمام يرتبك ما يعرفش يكمل، وفي إمام يروح كلمتين ونازل، وفي بقى واحد تاني لا ده سقف يروح ده مسقف ويروح ده مسقف، بقت هيصة، بقى المسجد قهوة. في الحالة دي يأمر الإمام بطرد هذا المصفق خارج المسجد، إذا ما كانش الناس تتصرف. يعني المفروض لما تتبعت في المسجد تلاقي اللي جنبك راح مسقف، تروح ضربه على إيده تقوله كخ، ما عمل عيل بقى، عمل زي العيال، ما ده شغل العيال ده، عيب، قلة أدب. آدي يا سيدي إيه حالة. الحالة التانية هحكي فيها قصة عشان إيه يبقى القصة هي الدليل، هي إيه الدليل. الإمام مالك طبعا معروف إمام دار الهجرة، و بيدرس في مسجد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وقاعد زي ما قاعد كده وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كده، ويقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام، ما فيش يعني هم سلمتين بس بينه وبين صاحب المقام سلمتين، نافع ابن عمر عن صاحبي هذا المقام. فكان بيدرس الحديث ودرس الفقه، فدخل عليه انسان ورفع ايده عشان يسأل، ما كانش طبعا الأسئلة بالكتابة، لانه طبعا الأسئلة بالكتابة كانت لما عرفت الكتابة واشتهرت بين الناس، يعني رفع ايده فسأل، فأذن له بالسؤال، فبيقول له بتسأل، سأل عاوز ايه، فقال له كيف استوى ربنا على العرش؟ فرد الإمام مالك وقال ايه، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به والسؤال عنه بدعة. هنا قال بدعة بقى، بعكس اللي قالته أم سلمة، بعكس اللي قالته ايه ام سلمة، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وطرده من المسجد. هذه حالة. الحالة الثانية انه الامام مالك برضه في مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيدرس فقه، وجه واحد يسأله ما الحكم في دم البعوض، أنجس هو دم ايه البعوض؟ فرد الامام مالك سائلا للرجل من اين الرجل، قال من العراق. فرد عليه الإمام مالك قال سفكتم دم الحسين وجئتم تسألون عن دم البعوض؟ مصرف وطردوا من المسجد. دم البعوض يعني شوف، يعني ساعات السؤال يبقى هدفه ايه، يعني سؤال تافه او سؤال مش وقته او سؤال تعنت، سؤال ايه تعنت. وساعات السؤال يبقى هدفه ايه، تشكيك اللي قاعدين، والسؤال ساعات يبقى هدفه بلبلة الناس وهكذا. ففي الحالة دي حق للي بيدرس انه يعمل ايه، يقضي على الفتنة بانه يقول له تفضل اطلع بر. نعم اسأل اسئلتك. انت بتقول قلت ايه بقى في الجامعة، السؤال كان ايه، ولا انا طلعت بره ولا ايه؟ قلتم ان التصفيق للرجال غير صحيح. أيوة. وان التصفيق للنساء خلاص احنا جاوبنا عليه. هل المستشفى التي يتم فيها تعيين الممرضات التي ضمن المشروع الجديد، هل يتم اختبار الفتيات من رواد المسجد ام من انحاء العالم؟ لا احنا الفتيات مش مستشفى هندربهم، ده احنا هنبني لهم معهد ان شاء الله باذن الله تعالى. دي كليه عالميه، البرنامج بتاعها جاي من الخارج، الدراسه فيها دراسه دينيه الى جانب الدراسه الفنيه. البنات اللي هيجوا 70% منهم من الخارج و30% منهم من مصر. الدراسة هتكون بمصاريف عشان يعني مش قوة عاملة، يعني هتبقى نوعية نادرة. واللي معاهم مصاريف بيدفعوا، اللي معهمش مصاريف بتبقى بمنحة، لأن لو عملناه مجانا نصرف عليه منين؟ أساتذة ودكاترة وأجهزة، ما احناش حكومة، احنا قطاع خاص. فهيبقى بمصاريف، وطبعا لازم ثانوية عامة، ولازم مجموع فوق 90%، ولازم لغة انجليزي. المصاريف $6,000 في السنة. ايوة طبعا. ليه؟ انا عاوز واحدة تكون يعني هتسافر، هتروح افريقيا، هتروح نيجيريا، هتروح غينيا، تدفع وتتعلم، ولما تعرف انها خدت الشهادة دي بفلوس قد كده هتعمل ايه؟ تحافظ عليها جدا، وما تبقاش زي المستوى اللي احنا بنشوفه في بعض المستشفيات، تسرق اكل المريض زي ما بيحصل مثلا في بعض الحالات النادرة يعني. وفي الوقت نفسه اللي هتخرج من المعهد ده لما هتتعين اول تعينها 1500 جنيه في الشهر. يعني افكار. نعم لسه بدري على السؤال، انما هتبدأ الدراسة السنة الجاية ان شاء الله. قرأت في يعني مؤقتا في المبنى اللي هنا لحد ما السنة دي حصلتها 1050، التبرعات 1382 بإصابات، 1380 منهم 1000 في فصل واحد. طيب ربنا يبارك لكم ويخلف عليكم بالحلال إن شاء الله. قرأت في البرامج الأسبوعية للتلفزيون عن موعد البرنامج الخاص بتسجيل فضيلتكم غدا الأربعاء، فهل تغير الموعد فعلا من 8/2 إلى 1/2؟ يعني مش فاهم. بيقول ان البرنامج بتاع سيادتك يعني ارى فين في البرامج الاسبوعيه للتلفزيون، ها مكتوب ايه عن موعد البرنامج الخاص بتسجيل فضيلتكم غدا الاربعاء، فهل تغير الموعد فعلا من 8/2 الى 1/2؟ مش عارف، الموضوع اصله اخد وعطى ورد، وانا قلت قبل كده انا ما عنديش وقت، وعشان انزل اسجل في مصر لازم انزل يوم السبت اللي بنزل فيه الدرس. هم عاوزين يسجلوا 5 حلقات في اليوم، شيء متعب ان الواحد يقعد يسجل 5 حلقات في جلسه واحده، بعد ما يقطعوها. هم عاوزين يعملوا حلقات على مدار شهر رمضان، الاخذ والعطاء، انهم تبقى 30 حلقه كل يوم، حلقه في رمضان يوميا. الناس عاوزه ومش عارف الظروف ازاي. احنا ان شاء الله زي ما قلنا هنسجل لسه معاهم الحد والاثنين، هم مستنيين عاوزين يشوفوا هياخدوا مني قد ايه، على اساس اذا قدروا يستطيعوا يسجلوا 30 حلقه يبقى هيزعوها في رمضان، ما قدروش يبقى هيزعوها يوم الاربع. الاربع مش ده، ما افتكرش الاربع اللي بعدين، الاربع ده هو اربع واربع، اربع البرنامج بتاعنا، الاربع التاني فيه الشيخ مهدي، يعني اربع واربع، مش متتبع، مش عارف يا سيدي. افتح افتح بكره الساعه 4 ونص ما تلاقينيش، خلاص شوف غيري. رايت في احد المستشفيات تمرجيه تحمل طفلا وتلقي به في فرن مخصص لحرق بقايا العمليات الجراحيه، وهذا الطفل مكتمل النمو بحجم الكف او اكثر بقليل، وحين سألتها قالت إنه سقاطة، هل يعتبر هذا حلال أم حرام؟ حرام، لأن السقط يدفن طالما كان مخلقا، لابد أن يدفن. ما صح إخوانكم اللي فازوا في المسابقة بتاعت الأمهات المؤمنين وربنا أكرمهم، اللي راحوا الحج راحوا، واللي كانوا فازين بالعمرة راحوا العمرة ورجعوا، وبعتين لكم التحايا والدعوات والشكر على توفيق الله لهم. يعني لازم مش بس ده يصلى عليه، كمان يصلى عليه. اخواننا ابناء الصين بعتين لي بيقولوا ان احنا نشكركم على تلقي الدروس في مسجدكم، ونحن نفهم خطبة الجمعة حيث انها باللغة العربية الفصحى، أما درس الثلاثاء فلا نفهم كثير، نرجو من فضيلتكم التوضيح باللغة العربية الفصحى. هو شوية بالعربي وشوية بالعامي، ده هيفيد، سوف يفيدكم هذا الكلام باللغة العامية، فتدريجيا تحفظون العربية الفصحى وتحفظون معها العامية التي هي لغة التخاطب بينكم وبين الناس مدة إقامتكم بمصر إن شاء الله. نعم، ونحن نحاول أن تكون عاميتنا قريبة من الفصحى إلى حد ما. ما رأي الدين في من يذهب للعمرة في رمضان ويمكث هناك للحج لأنه لا يستطيع أن يوفر مبلغ 3000 جنيه مصاريف هذه الفريضة، هل هذا يكون تحايلا في فرض الله عز وجل؟ ليه تحايلا؟ ليه لا يصح لك أن تذهب للعمرة في رمضان وتمكث هناك حتى الحج، يصح، ويصح لك أن تذهب بأي أسلوب وبأي طريقة، من استطاع إلى ذلك، من استطاع إليه سبيلا، وكلمة سبيل نكرة، المهم أن يكون السبيل سبيلا مباحا وليس حرام. تكلمتم فضيلتكم عن عمليات التبشير التي تجري في دول العالم المختلفة اليوم، وقد أثر ذلك فينا جدا، فما واجبنا نحن أبناء المسجد في رد هذه الحملات؟ أقول لك، واجبكم أن تساعدون على أداء رسالتك. احنا بنؤدي رسالة في المسجد ده من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ان سخر ساعدنا في اداء رسالتنا بان احنا نكبر المسجد، بان احنا نعمل مشروعاتنا المختلفة. النهاردة معنا ناس من الصين، احنا بعتين نجيب ناس من بروكسل من بلجيكا، بعتين نجيب ناس من بلجيكا اللي هم مسلمين وكاد الدين منهم يروح، عاوزين نعمل معهد هنا نجيب منه الدعاء نعلمهم ونرجعهم تاني بلادهم. اللي نقدر نعمله دلوقتي اي مبلغ هتدفعه بيفيد، لان احنا رسالتنا متكامله. زي ما قلت قبل كده، مجله اللواء الاسلام جورنال ده بنبعته، فلو انت اشتريت اللواء الاسلامي 5 نسخ وديتهم لي بعتهم للخارج تبقى ايه؟ ساهمت. لو جبت 10 اشرطه فاضيه شرايط كاسيت من اللي احنا بنستخدمهم عشان المكان بتاعنا يشتغل 10 فاضيه، وديتهم لبتوع نشر الثقافه قلت لهم خدي مع الدول. لو اشتريت مليان، ما هو الفاضي مليان واحد سعر واحد عندي، يعني لو جيت اشتريت مثلا تفسير سوره ياسين لوجه الله وجيت لنشر الثقافه خدت وصل، لازم عندنا هنا كل حاجه بيصلات تاخد منه وصل، انك تبرعت ب20 شريط او 10 شرايط تفسير قران عشان يبعتهم للناس دي. لو انك حطيت فلوس في الصناديق، في صناديق مكتوب عليها ايه؟ زكاه، وفي صناديق مكتوب عليها ايه؟ توسعه المسجد، وفي صناديق مكتوب عليها ايه؟ نشر الثقافه، صندوق مكتوب عليه نشر الثقافه، لو حطيت فيه فلوس يبقى انت برضه ايه؟ سعد، اللي احنا قادرين نعمله مع الناس دي ان احنا بنحاول قدر جهدنا نبعت شرايط ونبعت مجلات ونبعت كتب. النهاردة احنا ترجمنا الصيام والحج في كتاب الإسلام وأركانه إلى اللغة الفرنسية، ورجعت الترجمة ودخلت المطبعة. طبعا هنطبع قبل ما يجي رمضان ألوف من النسخ بالفرنسية، لأن أفريقيا 90% من أفريقيا بتتكلم باللغة الفرنسية، والمغرب العربي يتكلم باللغة الفرنسية، الجزائر والمغرب وتونس ومراكش. فقلنا نطبع بالفرنسوية، فبنطبع باللغة الفرنسية. الصيام والحج خلص وتراجعهم بيطبعهم، الصلاة بتترجم لسه، فهنطبعهم كل واحد لوحده. فممكن أو أنك أنت تساهم في هذا العمل، أدي اللي احنا نقدر نعمله. أما فلوس احنا ما نقدرش نبعت لهم فلوس، ما نقدرش، لا نلاحق عليهم ولا عندنا إجازة بهذا ان احنا نحول فلوس. لا، احنا بنبعت دين، بنبعت مصاحف. المصاحف دي ما بنبعتهاش، دي بنستبدلها، بنحط دي وبنبعت من اللي مطبوع في مصر. ده تقيل يوزن. الطرد بيتكلف كام دلوقتي؟ 22 جنيه طرد بيتكلف. الطرد اللي هو الطرد قد كده يعني، البوسطه غلت. فده اللي تقدر تساهم بيه، شرايط كتب، مصاحف، مجلة لواء الإسلامي على قدك. ما عندكش حاجة وعاوز تساعد، هات نسخة جريدة واحدة من أي تاريخ إن شاء الله من السنة اللي فاتت. احنا مش بنعت لهم مثلا الجرائد بتاعت اللواء الإسلامي دي اللي طالعة النهاردة، لا، القديمة بنبعتها. هو ما يهموش قديم ولا جديد، مش أخبار، مش سياسة، لكن هي فيها موضوعات دينية. فلوس أي حاجة أنت عاوز تبعتها احنا بنبعتها إن شاء الله. نعم. يطلب بعض الإخوة من رواد المسجد أن يقرأوا الفاتحة على روح أقربائهم المتوفين والمرضى من ذويهم. خلاص، نقرأ الفاتحة زيادة في شرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا الآن أنه ستذاع أول حلقة لفضيلة الشيخ ياسين عن موضوع المحظورات بالتلفزيون باكر الأربعاء الساعة 7:30 بالقناة الرابعة. مش قلت لكم لسه لازالت الخلافات شغالة؟ السابعة، لا، الساعة 4:30 بالقناة الثانية إن شاء الله. بكرة الساعة 4:30 بالقناة الثانية إن شاء الله. أنا شخصيا لا أعتقد، ما أعرفش بقى أنت تعتقد أو لا، أنا لا أعتقد. فنشوف، إن غدا لناظره قريب. أنا أعتقد أنه الأربع اللي بعدين مش بكرة، أعتقد هذا مكتوب في أخبار امبارح. تكتب الأخبار زي ما عاوز، أي الناس بتكتب. نشوف، أنا بعتقد لا، هنشوف. يبقى سجل يا ابن الزكاة، سجل فرصة اللي ما يشوفش يبقى نعم. استجاب محل الأقمشة المدعو مؤسسة الرحمن لدعوة سيادتكم وغير الاسم إلى مؤسسة عبد الرحمن. أيوة، حيث أن البعض بلغه هذا الكلام الجميل. الله يفتح عليه، حلوة، وربنا يبارك له. تفكرين احنا اعترضنا على بعض التسميات، وقلت ان في محل موجود في شارع سعد زغلول اسمه الرحمن الحرام. الرحمن الله، هل تعلم له سمية؟ انت عارف اللي كاتب محل الرحمن دي زي ما يكتب ايه؟ الله، محل الله. ما الله والرحمن قلنا ايه؟ شيء واحد. قول ادعو الله او ادعو الرحمن ايا مثلا، فيعني لا يشاركه في الاسم احد. ولذلك قال ايه؟ هل تعلم له سمي؟ هل فيه اسم الرحمن لحد غيره؟ ما فيش. فاستجاب صاحب المحل، ربنا يبارك له وكتر خيره، ان شاء الله يستجيب بقيه الناس اللي كاتبين بقى ايه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وعصير القصب اللي بيعمله بيعف عليه الدبان، يعني مش طهور ولا حاجه، لا يعني ها، فأي حاجة تشوفوها كده التبهوا لها، نبهوا الناس، وخصوصا زي ما قلنا في أول البنات اللي بتلبس الطرحة وتحط مع الطرحة إيه أحمر وتدلدل الحلق، فلما تشوفها تعمل لها كده كده في ودانها كده أو كده مثلا، يعني تعمل لها حاجة تبينها إن الحلق ده عيب، ولما تكون حاطة أحمر تعمل لها كده، تعمل لها كده، اعمل لها حركة توريها التقزز، لعل الله يهديهم ويهدينا. نعم. في صلاة الفجر لم يؤد الإمام السجدة عندما قرأ سورة العلق، وعند مناقشته في هذا الموضوع أفاد بأن هذه السجدة لم يجمع عليها الأئمة، وأن مالك يجيز عدم السجود فيها، نرجو الإفادة. ويعني زي ما ما جرش حاجة، هو نسي بجايز، ما لهاش سجدة سهو، يعني نسي ما لهاش سجدة سهو، يبقى يسجد بعد ذلك، شاف إنها مش سجدة على مذهبه ما جرش حاجة خلاص. أنت المهم تتبع إيه الإمام، وأنت لما البعض. بتمسك أما بتمسك هنا المصحف عند أي سجدة وتفتح كده هتجد تبص يقول لك سجدة، وساعات يقول لك إلا عند فلان، ساعات كده على ما أعتقد يعني. ها نشوف مصحف المدينة عامل إيه، هتبص كده تلاقي مكتوب إيه سجدة، بدل ما قال سجدة كده يبقى خلاص، يبقى ما تتفلسفش بقى. السجدات المختلف عليها بتجد تقول سجدة عند مالك، يبقى مالك بس. نعم. لكن الإمام جوع اللي يؤتم به ما جرش حاجة، يعني إذا لم يسجد ما جرش حاجة. يطلق البعض على أولادهم اسم عبد الستار اعتقادا منهم أن الستار اسما من أسماء الله، وحينما بحثت في أسماء الله لم أجد الستار من بين أسماء الله سبحانه وتعالى 99، فإذا كان اسم الستار ليس من أسماء الله فهل يحرم إطلاق هذا الاسم؟ لا يا أخي، الستار هو الله، وترمنا نوع على أبهاتنا ولو الستار موجود، احنا في تدريس منهج هو الله قلنا على الأسماء وشرحناها 99، وقلنا أن هناك أسماء وردت في القرآن ولم ترد في 99، وهناك أسماء في 99 لم ترد في القرآن، وهناك أسماء لم ترد في القرآن ولم ترد في 99، وإنما تؤخذ من الصفات، تؤخذ من الصفات. وإذا رجعت للكلام ده كله هتجد أن الستار هو الله تبارك وتعالى، وأنه لا بأس من إطلاق هذا الاسم على الله، ها؟ ويبقى عبد الستار اسم إيه؟ صحيح. نعم. ما حكم الإسلام في لبس دبلة بلاتين؟ البس يا أخويا إن شاء الله تلبس ألماس، المهم ما تكونش ذهب، المهم ما تكونش ذهب بس، إنما البلاتين مباح لبسه للرجال. جاء إلي رجل استرالي الجنسية نصراني ويريد بإلحاح الدخول في الإسلام وإشهار ذلك، رجاء إفادتي عما يمكن أن أتبعه معه. ولا حاجة، هتقول يا أخويا وأنا أقول لك تعمل إيه، أو تعال لي أنت أنا أقول لك تعمل إيه، والكلام ده هيبقى بيني وبينك، لأن إحنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى كنا بنشهر إسلامهم هنا دون اتخاذ الإجراءات الصعبة، تاخدها شهرين ثلاثة وبعدين يظهر أنها اتعرفت أو اتقال يعني، فأخذنا أسلوب آخر بنشهر فيه الإسلام في 24 ساعة بفضل الله تبارك وتعالى، ما نقدرش نقوله إيه علنا، تيجي زادتك تاخده مني سرا. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول توفي زوجي وترك بالمنزل 4000 جنيه نقدا، علما بأن لي منه بنتان متزوجتان وله ولد وبنتان من زوجة أخرى وهم جميعا متزوجون، وكان في نية زوجي القيام بأداء الفريضة، والسؤال هل أولادي وأولاده من زوجته الأخرى لهم الحق في هذا المبلغ؟ هل أقوم بأداء الفريضة له من هذا المبلغ علما بأنني قد أديت الفريضة؟ بإذنهم، المبلغ ده ميراث خلاص، المبلغ ده أصبح ميراث لك فيه التمن، وإذا كانت الزوجة الأخرى عايشة فأنتما شريكتان في الثمن. بنت واحدة على 16 وهي واحدة على 16. إذا كانت الزوجة الثانية مش عايشة أو مطلقة لا ترث، يبقى أنت لك إيه؟ أنا قلت مطلقة لا ترث، لأن في مطلقة إيه؟ ترث، اللي هي المطلقة إيه؟ الرجعية. شوف أنت، الحمد لله رب العالمين، أنا بفرح قوي لما بشوفكم متعلمين كده، وإن يعني ربنا يعلمكم ويثقفكم يا رب ويرزقكم العمل بما علمتم. أما الأولاد منك ومن الزوجة الأخرى فيرثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت تجمعي أولاده وتقولهم يا أولاد أبوكم رحمة الله عليه كم شايل 4000 جنيه دول عشان يحج بيهم. دلوقتي انتقل إلى رحمة الله، 4000 جنيه دول إما نقسمهم علينا هيبقى ملالين وأنتم متجوزين ومش محتاجين، وإما إن احنا نحج له بال4000 جنيه. نشوف رأيهم، إذا كانوا بارين بأبيهم هيقولوا لك إيه؟ نحج بيهم. حج بيهم لأنه لازم اللي يحج يكون سبق له إيه؟ الحج. يلا اطلع أنت السنة دي حج له. مش بارين بيه هيقولوا إيه؟ لا ما خلاص بقى، هي العملية والبتاع هيطمعوا في الفلوس، يبقى تقسمي ميراث ويبقى ربنا مش كاتب له الحدوتة دي. ودي حاجة بتاعت ربنا، لأن ابنك من عملك وابنك في ميزانك. ولد صالح يده ومن زرع حصد. كل ما تدي لابنك حنان وعطف وتربية كل ما تحصد في كبرك الكلام ده. كل ما تيجي انت في شبابك تاخد مزاجك وما تربيش ابنك وتديله على قفاه وتقصو عليه وما همكش يصلي ولا ما يصليش وانت عايش لنفسك والعيال تنحرق، كل ما تيجي لما تكبر تحتاج للعيل ما تلاقوش ما تلاقيهوش. نعم. هل يجوز استعمال الشيء المرهون؟ وإن كان هذا جائز فكيف إن هلك في الاستعمال؟ لا، إن هلك ضاع عليك فلوسك، يعني خلاص إن هلك يبقى الفلوس انتهت، يبقى لازم صاحب الشيء ياخد تعويض يساوي ثمنه بالضبط، مش ياخد تعويض يساوي المبلغ اللي خده. يعني صح أنت ترهن ساعة، الساعة تمنها 100 جنيه، درهنها على 50 جنيه، انت محتاج 50 جنيه بس، بتيجي تديله 50 جنيه وتاخد منه ايه؟ الساعة. هل يجوز له بقى انه يلبس الساعة؟ اذا كان لبس الساعة لا يتلفها جاز، واذا استأذن صاحبها جاز. فان تلفت الساعة، تلفت، يبقى لما يجي يقول لك ال50 جنيه هم، تقول له الساعة ضاعت مثلا، يبقى في الحالة دي تعمل ايه؟ تديله 50 تانيين. اما نعم، صاحب هذه الرسالة يقول: والدي عنده منزل مكون من طابقين، أقمت عليه طابقا خاصا لي وقد بنيته من نفقتي لأتزوج فيه، والآن والدي قال لي بأنني حتى أكون راض سأكتب لك ربع البيت، وهذا مقابل المصاريف التي صرفتها، علما بأنني لي 5 أشقاء. وعندما قال لي هذا خفت أن يكون في هذا غضب من الله، فما رأي فضيلتكم وما العمل الذي يشرعه الإسلام حتى يكون هذا الموضوع في رضا الله؟ أمامك أمران. الأمر الأول أن يقوم البيت قبل بنائك، واضح؟ يقوم بقى ولا يقيم؟ ها؟ يقوم، احنا صلحناها بقى، شرحنا. يقوم ايه؟ البيت. نشوف البيت يساوي كام. لقينا البيت قبل البناء يساوي كام؟ 20,000 جنيه. طبعا انت بعد ما بنيت قيمة البيت ايه؟ زادت. بقى تمن البيت كام بعد البناء؟ انت بنيت بكام؟ النسبة دي تتكتب لك، النسبة دي تتكتب لك، تطلع ربعه، تطلع تلته، تطلع تمنه، تطلع إيراتين، خلاص ده حقك، تتكتب لك بره بيع وشراء، بره الميراث، ثم ترث بعد ذلك مع أخواتك في الباقي. فنفترض إن البيت ب20,000 جنيه وأنت بنيت دول ب5000 جنيه، 5000 جنيه يسووا إيه؟ ربع البيت. يبقى كتب لك هنا ربع البيت، رغم إن القيمة زادت بعد كده ببنائك، لانه مش هيبقى ب 25 هيبقى ب 30 مثلا، فانت هترس بعد ذلك نصيبك. لكن يبقى يقوم البيت ونشوف المباني قد ايه بالنسبه للبيت، نقول ده اللي كتب لك بالظبط. ده الحل الاول. الحل الثاني ان ما كتب لكش حاجه ويتحسب مصاريفك بالكامل اللي انت صرفتها، وتاخد فلوسك ويبقى زك زي اخواتك، تاخد اللي انت صرفته ويبقى زك زي اخواتك. فافرض انك انت بنيت الدور ده كلفته 10,000 جنيه، خلاص خد ال 10,000 جنيه والدور ما بقاش بتاعك، يبقى بتاع مين؟ بتاع الكل. ده الحل التاني. فاذا كانوا يقدروا يدولك ال 10,000 جنيه خلاص، ما يقدروش يدولك ال 10,000 جنيه يبقى احسب قوم البيت واحسب النسبه، يكتب لك على قد ال. ألاحظ في بعض الاحيان وجود قطره في نهايه البول تشبه المني، ولا اعرف سببا لذلك، والسؤال هل يستوجب ذلك الغسل ام يكفي الوضوء؟ هذا لا يستوجب الغسل، وانما يستوجب غسل البحل وتغيير الثياب او غسل الثياب والوضوء فقط. وهذه النقطه اللي بتنزل اسمها الودي، الودي مش المزي. المزي ملوش علاقه بالتبول، المزي سائل ينزل من عضو التذكير عند التهيج، وهو سائل لزج خفيف مصفر اللون. اما ما ينزل عقب التبول، عقب التبول فهو ثخين، ثخين يشبه المني في لونه. هذا الذي ينزل بعد التبول يسمى ايه؟ الودي، فيه الوضوء وليس فيه الغسل، لكنه نجس. يعني المذي والودي نجس، المني طاهر. هذا الفرق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينضح المني إذا كان طريا، ويفركه من الثياب إذا كان جافا، ويصلي في الثوب. في الثوب المني يوجب الغسل، هو نفسه طاهر لكنه يوجب الغسل. المذي والودي نجسان ويوجبان الوضوء فقط. نعم. عندي 3 أطفال وأعيش بكلية واحدة والحمد لله، ونصحني الأطباء بعدم الحمل وأخذت احتياطي، ولكن تم الحمل وحتم علي طبيب مسلم حاذق بضرورة الإجهاض، وتم بالفعل وأشار علي بضرورة عمل ربط لقناة المبيض حتى لا يتكرر الحمل، ونتيجته بالنسبة لي خطيرة خشية على حياتي، ولكني أخاف أن يكون ذلك حرام، فما رأي فضيلتك؟ لا، ذاك مباح، ذاك مباح. طالما قرر الطبيب المسلم الحاذق أن في الحمل خطورة على حياتك، خلاص انتهينا. يبقى في الحالة دي عملية الربط دي بتاعت المبايض سليمة 100%، لأن دي الوسيلة الوحيدة اللي تمنع الحمل، ففي خطورة على حياتك خلاص، فأقدمي عليها ولا بأس، وربنا يديك الصحة. هل قطرات الماء المتساقطة من الرأس أو من اليدين أثناء الاغتسال في الإناء الذي فيه الماء والذي نغتسل منه، هل تعتبر هذه القطرات المتساقطة نجسة؟ لا. وبذلك يكون الاغتسال من ماء نجس؟ لا لا لا لا لا. ونرجع للبخاري، هنجد السيدة عائشة بتقول كانت تختلف أيدينا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء نغتسل منه سويا، يعني مفيش بأس. قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. ألف، هل الغسل هو الاستحمام بالماء والصابون؟ وإذا لم يكن فما الطريقة؟ هو ده الغسل، هو ده الغسل المقصود، الاستحمام يعني بالماء والصابون، بالماء بس. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه صابون. هل الوجوب بمعنى الفرض؟ وإذا لم يتم فما حكم صلاة الجمعة؟ لا، الواجب هنا ليس بمعنى الفرض، يعني غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الوجوب هنا التأكيد، التأكيد على أهميته وليس فرضا، وإلا كان فرض في القرآن. لكن مع الأحاديث المختلفة بقى هنجد إن في حديث تاني بيقول إن على كل مسلم ومسلمة أن يغتسل في الأسبوع مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نبقى نضاف، والنظافة من الإيمان، عاوزك تستحمى مرة في الجمعة على الأقل، على الأقل يعني ما تفوتش عليه الجمعة من غير ما تستحمى أبدا، ما تبقاش من الإسلام دي. الاسلام بيقول لك كل جمعه تغتسل. يفضل بقى ان تستحمى، ما دام هتستحمى يوم في الاسبوع يبقى يفضل يكون امتى؟ ليه؟ عشان هنتقابل كلنا في الجامع، ما يبقاش اللي واقف جنبك يلاقي ريحتك عرق او ريحتك كذا او كذا او كذا. تيجي الجامع وانت ايه نظيف وحاطط ريحه ومتطيب كده وشكلك كويس ولابس احسن وافخر ثيابك. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن هنا تجد ان الغسل يوم الجمعه افضل من الغسل في اي يوم اخر، لكن انك تستحمى مره في الاسبوع دي لازم، ده لازم على كل مسلم لازم يستحمى مره واحده في الاسبوع على الاقل، تفضل ان تكون يوم الجمعه. فاذا كان انت هتقدر تستحمى مرتين، مره في نص الاسبوع ومره يوم الجمعه زي بعض، تستحمى كل يوم زي بعض، انما غسل يوم الجمعه مفضل عن باقي الايام. انما انت استحميت يوم الخميس مثلا، استحميت يوم الخميس بالليل تصبح يوم الجمعه الصبح تستحمى تاني ما فيش مانع، لكن الدنيا برد والدنيا شتاء وهتستحمى ميه سخنه وتنزل تاخد برد ده خلاص، استحمى الخميس بالليل ونام واصبح الصبح الجمعه يكفيك الوضوء. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اعجبت بفتاه وتمت الخطوبه وبعد فتره 3 أشهر شعرت بانني لا اميل لهذه الفتاه وان حبي لها اصبح فاترا ولا استطيع الان ان ارتبط بها مع ملاحظه شده اعجابها بي، فهل اذا انفصلت عنها اكون ظلمتها ام استمر معها؟ طبعا لو استمرت معها تبقى ظلمتها، لان لما تبقى انت هتستمر مع البنت وانت مش معجب بيها وخلاص فتر يعني حبك لها وفترت رغبتك فيها، هتبقى زي واحد بياكل لقمه غصب عنه، هتسيء معاملتها وهيبقى اسلوبك مش مظبوط، وهي قد تتاح لها الفرصه مع شخص اخر يعجب بها ويقدرها ويكون غير متقلب زي سيادتك، يكون ثابت على مبدأه، ثابت على نظرته، ابن ناس وابن حلال، ما بياخدش بنات الناس لعبة، يوم لما يخطبها بيخطبها هنا ويكوزها تقوم تسعد بيه، واخد بالك؟ فما تحرمهاش من الفرصة دي وتفضل انت معها، سيبها احسن، الله يعوضها خيرا منك، افضل من انك تسيبها ولا اثم عليك. خلاصة السؤال: هل لو سبتها عليك اثم؟ لا ابدا. ولو انسان اتجوز واحده وعاش معاها 2-3 سنين وبعدين طلقها عليه اثم؟ ابدا. اثم ليه؟ بس خلاف الاولى، لان ربنا يقول: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثير. يعني ها مساله نيتك ايه ووضعك ايه وظروفك ايه، دي حاجات بتاعت ربنا كلها ما نعرفهاش احنا. لكن انت خطبت الفتاه جاي بعد 3 أشهر بتقول خلاص، خلاص ازاي؟ خلاص ليه؟ خلاص في ايه؟ خلاص ده لو وجدت فيها عيب، يعني دخلت البيت بقى لقيت الست هي السلطان في البيت والراجل لا قيمة له، دخلت وجدت البنت تعامل أمها معاملة سيئة، دخلت البيت وجدت خلاف ما كنت ترجو كذا كذا، يبقى معلش لكن انت ما فيش حاجة، مجرد رغبتك فترت، فأنت شخص متقلب. اترك البنت لحسبها ولا إثم عليك، ولكن إذا تكرر منك ذلك حق عليك الإثم، لأنك الآن عرفت نفسك أنك متقلب، فإياك أن تقدم على خطبة فتاة إلا وأنت واثق من أنك سوف تستمر معها في هذه الخطبة وتنتهي إلى الزواج. يقول صاحب هذه الرسالة: لي أخت في المرحلة الثانوية ولكنها غير محجبة، ويحزنني أنا وباقي الأسرة أننا لا نستطيع ولا نقدر على تحمل تكاليف ملابس الحجاب، فهل من حل لدى فضيلتكم؟ أوي أوي يا أخوي، إذا كانت أختك مقتنعة واللي ناقصك بس الفلوس، تعال يا أخوي خد الفلوس اللي أنت عاوزها ولبسها، أوي قول لي المحل اللي فيه الهدوم فين ومقاسها إيه وإحنا نروح المحل ندفع الفلوس، كنا مش عاوزنا نشوفها مثلا، وطبعا مش أنا اللي هشوفها فيه هنا، اتفضل قابل الأستاذ عبد الله فتح الباب هو حينظم العملية دي معك بحيث يتأكد من صدقك. ممكن أي واحد يبعت رسالة ويقول الكلام يعني، أو حلها بسيط، يا ريت كل حاجة تيجي في الفلوس يا ابني يا ريت. استلف أخي من صاحبه مبلغا من المال كي يقوم بأداء العمرة وله مصلحة بجانب العمرة، ولما سألت عن نيته قال إني أنوي العمرة أولا وبعدها أقضي المصلحة التي سافرت من أجلها، فهل يجوز له أن يعتبر أن يعتمر بمال مديون به؟ أو أو يا أخويا زيارة وتجارة المان، وهل كانت تجارتهم إلا في الحج؟ حين تحرج المسلمون الأوائل من التجارة في مواسم الحج نزل قول الله تبارك وتعالى، ها ايه انتوا خايفين ما تقولوا وفطلع غلط يعني ايه؟ ايوه كده قول كده، وانت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، فليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت في تجارتهم. وعشان كده حين سئلت السيدة عائشة قالت وهل كانت تجارتهم الا في الحج؟ فهل يمكن للانسان ان يعتمر ويذهب للعمرة بنية العمرة وبنية قضاء مصلحة أو بحث عن عمل أو تجارة؟ نعم يجوز له ذلك وعمرته صحيحة. السؤال الثاني، هل يجوز للمرء أن يعتمر بمال قد اقترضه؟ هل يجوز أن يقترض الرجل ليحج؟ نعم يجوز له ذلك ويصح، بشرط حين يقترض يكون قادرا على السداد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل حكاية عن قول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده. السؤال، لماذا جاءت لا نافية؟ طب عاوزها تيجي ايه؟ عاوزها تيجي ايه؟ ما نجيش غير كده، لانه الامر غير مضمون. ما هي لو قالت لن يحطمنكم يبقى أكدت عدم الحط، وذاك أمر غير معلوم، ودي نملة عاقلة مسلمة فهمة، عارفة اللي جاي ده مين، وعارفة أنه عادل وأنه لو شافها هيوقف الجيش كله عشان ما يدوس عليه. بتتكلم بالعقل، فضحت ولا لسه؟ ها يعني دي كان شوية شوية هتقول إيه إن شاء الله، يعني المفروض تقدم المشيئة يعني، لكن ما قالتهاش لأنه هي بتتكلم على إيه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. وبعدين في نقطة كمان تانية ممكن تقراها إزاي؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خلاص أمر صدر من ملكة النمل، ادخلوا مساكنكم بلا تعليل، خلاص خلص. نبدأ بقى نقول إيه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم يشعر وهم ايه وهم لا يشعرون. يعني معناها ايه؟ يعني يستحيل ان يحطمكم سليمان وجنوده حال كونهم يشعرون بوجودكم. وممكن تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وتوصلها وتقول وهم لا يشعرون، اي وهم لا يشعرون بكلام النملة لاخوانها، يعني فيها معاني كتير. نعم قلناها، لو ترجع للتفسير هتلاقي قلناها. السؤال الأخير، يقول صاحبه معي مبلغ بلغ النصاب مصري وآخر سعودي لم يبلغ النصاب، هل يتم حساب المبلغ السعودي بالمصري أم لابد المال السعودي تخرج زكاته بالريال السعودي إذا بلغ النصاب؟ لا أبدا، لا أنت عليك أنك أنت دلوقتي كلامك، خد بالكم السؤال ده أول، خد بالكم السؤال ده أول كلامه يشعر بانه عاوز يحسب المصري لوحده ويحسب السعودي ايه لوحده. بيقول لك المصري بلغ النصاب، لا، كل ما عندك من مال يجمع على بعضه، فان كان معاك جنيه مصري 500 وعندك 10 جنيهات ذهب وعندك 2000 ريال سعودي وعندك 200 جنيه استرليني، تعمل ايه؟ تكتب بقى ورقه تقول 500 جنيه مصري زائد 10 جنيه ذهب، الذهب في الجرمان النهارده الجنيه بكام؟ ب 150 ب 140 ب 130، ف 10 بكام؟ بقد كده. تكتب معايا انا النهارده 2000 ريال سعودي، الريال بكام؟ في السوق السوداء مش في الجرمان، ب 60 قرش، يبقى ال 2000 دول بقد ايه؟ ب 1200 جنيه. ومعايا كذا دولار بكام بالسوق السوداء قد كده، يبقى بكده مصري. اجمع ده كله وبعدين احسب النصاب، بلغ النصاب ولا لا، فان كان قد بلغ نصابك اخرجت الزكاه ربع العشر بالمصري على كل ده.